فلا يجوز الجنى على القبور والأضرحة، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها وعبادتها من دون الله عز وجل. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين. إلا أن يكون هذا القبر يعني لو ثبت فيه ميت عن بعضها تكشف ما هي أحد، إنما هو دعاية ووهم، لكن لو ثبت فيه ميت فيقال هذا مثل قبور المسلمين، ما ميزته على بقية القبور. قبور المسلمين تصان وتعظم وتكرم من الامتهان وتصور وتمنع من على الاستطراق عليها وإلقاء القاذورات فيها، لأن لها حرمة، حرمة المسلم ميتا حرمة حية، لكن تعظم ويقلى فيها ويرجى منها البركة وكشف الكربة وغير ذلك والاستغاث بها، هذا فعل المشركين.